عدم الاكتراث بها واجتماع ذلك مع عدم الحياء وعدم المبالاة يجعلها في منزلة وحكم ماذا؟ في حكم كبيرة من كبائر الذنوب، في حكم كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك مرجعه ليس إلى عين الشيء وإلى نفس القول، إنما مرجعه إلى قلب ذلك الإنسان. فالقلب الذي يستعظم الأمر ولا يستهين به، فاستعظام هذا يحمله على الاستغفار، ويحمله على التوبة، ويحمله على الندم. ولذلك قالوا لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فوصف الفعل بأنه كبيرة أو صغيرة أحيانا قد يلتحق به يعني هذا الوصف من جهة حال قائله أو حال فاعله، حال قائله أو حال أو حال فاعله. فهناك من الأمور مع أنها قد تكون كبائر ولكنه حال فاعلها قد يلحق بماذا؟ قد يلحق فعله هذا بماذا؟ بالصغائر. وهذا أمر يرد، فبالتالي لا بد من التنبه لمثل هذا الأمر، وأنه مع الإصرار على الصغيرة فإن هذا قد يجعل ذلك الأمر في درجة ماذا؟ في درجة الكبيرة. عموما اجتهد العلماء في جمع تلك الكبائر، واختلفوا كذلك في عدها، كما اختلفوا في تعريفها اختلفوا أيضا في عدد تلك الكبائر. فمنهم من يقول أن الكبائر ثلاث، ومنهم من يقول هي أربع، ومنهم من يقول سبع، ومنهم من يقول تسع، ومنهم من يقول 11 كبيرة، ومنهم من يقول 14، ومنهم من يقول 17، ومنهم من يقول 70، ومنهم من يقول 700. فاختلف في ذلك اختلاف ماذا؟ كبير. فيعني عندما سئل ابن عباس قال هي إلى 700 ماذا؟ أقرب. هي إلى 700 ماذا؟ أقرب. فالذهبي في هذا عد 70 كبيرة في كتابه الكبائر، عد ماذا؟ 70 من ماذا؟ من كبائر الذنوب. ومنهم من عد أكثر من ذلك. ولذلك الواجب هنا هو بيان تلك الكبائر من خلال عدها، من خلال ماذا؟ من خلال عدها. فهناك أكبر الكبائر الإشراك بالله عز وجل، وهذا وضعه وأمره خاص، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن مات وهو مشرك فهو كافر، والكافر مخلد في ماذا؟ في النار، والله عز وجل لا يغفر له ذنبه. ثم بعد ذلك بقية الكبائر كعقوق الوالدين، وكذلك كالزنا أو كشهادة الزور أو قتل النفس أو غيرها، أو غيرها كثير في هذا. هذه تكون هي مدار الكلام في حديثنا، هي مدار الكلام في ماذا؟ في حديثنا. فخلاصة الأمر في هذا أن الكبائر في هذا أمر إما يعني ورد الوعيد أو ورد الحد في أمرها في الدنيا أو الوعيد في الآخرة عليها، أو ورد وصفها بأنها كبيرة، وذلك بأن يرد في النص إما لعن فاعلها أو يعني بأنه لا يشم رائحة الجنة أو أنه ليس منا، وذلك من الأوصاف التي تبين عظم الشيء، التي تبين ماذا؟ عظم الشيء. فما عظم من الذنوب هو كبيرة، ما عظم من الذنوب ماذا؟ هو كبيرة. وما عداه يكون ماذا؟ يكون من الصغائر، يكون من الصغائر. وبالتالي حكم الصغيرة يعني أنها تكفر إذا اجتنبت ماذا؟ اجتنبت الكبيرة. وهذا سيأتينا إن شاء الله في مسألة تتصل بهذا، ما الذي يكفر الذنوب؟ ما الذي يكفر الذنوب؟ وهل هذا التكفير للذنب في الدنيا، وإحنا ما زلنا نتكلم عن شأن الدنيا، هل

ما يفعل الرجل مع امرأته إلا الجماع. إلا ماذا؟ إلا الجماع. وأن هذه المرأة التي فعل مع هذا امرأة رجل يجاهد في ماذا؟ في سبيل الله. فبالتالي هذا أمر لا يكون ماذا؟ لا يكون صغيرة، وإنما يكون ماذا؟ كبيرة من ماذا؟ من الكبائر. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة كفرت ماذا؟ كفرت هذا الذنب، كفرت ماذا؟ هذا الذنب. هذا جملة ما يتعلق بمسألة يعني الأمور التي تتعلق بما يفعله الإنسان ويعمله الإنسان بماذا؟ بنفسه. مع الأمر الثالث وهو اجتناب، الأمر الرابع وهو اجتناب ماذا؟ الكبائر. فلا بد أن يكون مجتنبا للكبيرة. فإذا إما أن يتوب أو يستغفر أو يعمل أعمالا صالحة، وهذه الأعمال الصالحة نعم تكفر الصغائر وماذا والكبائر. طبعا إذا كانت أعمال تصل إلى هذه الدرجة، تصل إلى ماذا؟ إلى هذه الدرجة بحيث أنها تكفر كبائر الذنوب، أو قد تكون لا ترتقي إلى هذه الدرجة، فعند ذلك تقتصر على تكفير الصغائر دون ماذا؟ دون الكبائر. وكذلك اجتناب الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر فلا شك أن هذا مقطوع بماذا؟ كما في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا ما يتعلق فيما يقدمه الإنسان لنفسه، بقي ما يقدمه له الغير في ذلك. وقلنا هذا يعني الدعاء ودعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، ماذا؟ دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة. حتى أن السلف يقولون يعني إذا أردت أن يستجاب لدعوتي أدعو لغيري وأدعو لماذا؟ لنفسي. هذا من فقههم، إذا قال إذا أردت أن يستجاب لدعوتي أدعو لغيري وأدعو لماذا؟ لنفسي. في هذا فعليك أن لا تنسى مثل هذا الفقه في هذا، يعني دعوة المؤمن لأخي بظهر الغيب ماذا؟ مستجاب. فعسى أن تكون يعني دعوتك لنفسك ماذا؟ مستجابة ضمن هذا الأمر. ولعل هذا إن لم تخني الذاكرة عن عمر، يعني فيها القول ورد عن ماذا؟ عن عمر إن لم تخني الذاكرة في ذلك. فمن ذلك الدعاء، دعاء الغير لك، لا شك أن هذا الدعاء يكون ماذا؟ سبب في ماذا؟ في تكفير ذنوبك وفي زيادة ماذا؟ حسناتك. كذلك الصدقة، فالصدقة فإذا انقطع يعني إذا مات المؤمن انقطع عمره إلا من ثلاث، منها صدقة ماذا؟ جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يختلف في القراءة هل يصل ثوابها أو لا يصل ماذا؟ ثوابها. على قولين، هناك من يقول إن القراءة قراءة القرآن للميت، عرفت هذا؟ أن يقرأ الإنسان القرآن ويعني بنية أن ثواب ما يقرأه هو لماذا؟ يعني للميت، هل يصل أو لا يصل؟ فهناك من يقول يصل، وهناك من يقول من لا يصل. فلعل الأرجح في ذلك يعني ما يرجح الشافعي رحمه الله وغيره أن ذلك لا يصل إلى ماذا؟ إلى الميت من قراءة ماذا؟ القرآن. وإن كان المسألة في هذا مدار خلاف. فكذلك يعني من ذلك عند الصلاة على يعني الإنسان في الجنازة كما قلنا الناس يدعون له وكذلك يشفعون فيه، فهذا مما يكفر الذنوب عن الإنسان من عمل الغير، من عمل ماذا؟ من عمل الغير. بقي الأمر الثالث، ما يصيب الإنسان، ما يصيب الإنسان. فما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب إلا ماذا؟ كان كفارة له. وحتى الشوك ماذا؟ يشاكه. وأمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته يعني سراء شكر فكان خيرا له. فما يصيب الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما جاءه بعض الصحابة وسألوه عن قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فإذا الحساب دقيق في هذا. فإن كان أبو بكر يعني استثقل هذا الأمر ويعني عظم هذا الأمر على الإنسان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست تنصب

يخرجهم من النار، فلا يبقى فيها أحد من أهل لا إله إلا الله. وهذا موضوع سنبينه إن شاء الله، لأننا سنتحدث عنه بعد أن نبين مواقف الطوائف الأخرى، ما موقف المرجئة من هذه المسألة، ما موقف الخوارج والمعتزلة من هذه المسألة إن شاء الله، وكذلك نكمل في ذلك المسائل المتعلقة بحكم تارك الصلاة وحكم القاتل، ونرجع هذا لدرسنا القادم بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لعله الحليمي في ذلك، إذا كانت يعني ما نسيت. طبعا الحليمي منهم من الأشعار، هو قسمها إلى كبائر وصغائر وماذا وفواحش، ولكن التقسيم هذا ما له وجه فيها. نعم. ألا يقام حدين يعني الدنيا والآخرة؟ لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عندما يعني بايع يعني الرهط من الصحابة، فبايعهم ذلك، فقال يعني فمن أصاب حدا في الدنيا فهو كفارة له، يعني فهو كفارة له. نعم هذا الذي يعني جاء به النص، فمن أصاب حدا فهو كفارة له. وفي تكملة الحديث يعني ومن لم يصب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. نعم. خلي موضوع القاتل سيأتي، يعني القاتل سيأتي، لأنه في كلام في هذا يعني يتطلب نوع من التفصيل، عرفت هذا؟ أنه خاصا في نصوص في ماذا؟ في مسألة القاتل، مثل غير القاتل، في غير القاتل شيء، في السارق مثلا، حد السارق أو شيء، إيش تبغى تقول؟ إلا بس القاتل، إذا كانت قضية تتعلق بالقاتل هذه إن شاء الله تمر علينا إن شاء الله. ستأتي إن شاء الله في درس إن شاء الله بعد غد إن شاء الله. هذه مثل الزنا هل لابد يعني من الكفارة يعني لو تاب ما أحد عليه؟ لا، في هذا لو تاب ما هناك يعني يلزم من ذلك يعني. عرفتها. لا، هو يعني الآن قلنا إذا كان مثلا الزنا فمن أي من أيها تصنفها يعني فيها؟ هل هو يعني حق لله تعالى، عرفت هذا، ولا يتعلق بحق معين؟ أو أنه يعني حق لله تعالى ويتعلق به عقل معين وتجب فيه كفارة وقضاء، أو أنه حق ويتعلق به حق لأحد، عرفت هذا؟ ولا شك أنه من الأول، أنه يكون من ماذا؟ من الأول. وبالتالي من تاب من الزنا فليس من شرطه أن يكون ماذا؟ في هذا يتقى عليه ماذا؟ وإذا طالب الحق بالثاني، إذا طالب بإقامة الحق بالحق بالثاني، إذا طالب أخذ الحق من الكفارة من لا، إذا هذا أمر آخر. إذا كان نقصد إذا كان الإنسان تاب من الزنا دون أن ماذا أن يعلم أو يعلن هذا الشيء، عرفت هذا، هذا أمر. لكن ماذا وصل الأمر إلى الحاكم عند ذلك يعني لا بد من إقامة الحد عليه، عرفت هذا. ولو قال مثلا أنا تبت ما ينفع بهذا، ولا بد من إقامة إيش الحد عليه. لكن كلامنا في ماذا لو أن الشخص تاب من هذا الأمر، فنقول له هل يلزمك كما في القتل، هل يلزمك مثلا أنك يعني يقام عليك الحد في هذا، ولا تقبل لك توبة إلا حتى يقام عليك الحد؟ لا. نعم. بعض البلدان يكون هناك يعني من علمة المساجد والذين يكتون أن مثل حلق اللحية هذه يسمى حلق عليك أجر، فإذا حلقتها أنت تركت هذا الأجر وليس عليك أثم في إسفال الثوب أكثر من هذا، وسمع الغناء عن هذا من الصغار يعتمد على الكلمات إذا كانت الكلمات كذا حتى معه موسيقى يقول إذا كانت الكلمات يعني ويفصل بحيث أن يسر المنكر والمعروف. الله مستعان. كيف حال يعني صاحب هذا من أشكاله كثير يعني أشكاله كثير يعني الله مستعان يعني الآن يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثير من البيوت يعني مثلا هذه الأجهزة الـ التلفاز مثلا، فتجد الإنسان مثلا ينظر إلى صور النساء، هو لو نظر إليها في الشارع يمكن يعني غطى وجهه أو يعني غض بصره، لكن ينظر إليها في هذا لأنه استمر هذا الباطل، عرفت هذا، واستمع الغناء هذا ويستمر هذا الباطل، فاستمرأه شيء وحكمه ووضعه شيء معنا شيء آخر. فلا شك أن مثلا يعني مسألة إعفاء اللحية هذا أمر يعني ورد فيه الوجوب في ذلك، عرفت هذا، وكذلك الغناء ورد فيه ماذا التحريم في ذلك، عرفت هذا. ويقول ابن القيم في هذا يقول يعني انظر بين يعني السماع القرآني وهذا السماع يعني الشيطاني، سماع الغناء وسماع أشكال، يقول يعني عندما تسمع القرآن فتمر عليك مسائل الزنا وغيرها تجد الوعيد الشديد الذي ماذا ترتجف له القلوب، عرفت هذا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فيقرن الزنا بماذا بالقتل ويقرنه بماذا بالكفر، عرفت هذا. لكن تعال إلى السماع الشيطاني تجد أنه يرغب ويحب ويجعل هذا الأمر محببا مرغبا لماذا للنفس في هذا، فأين هذا من هذا، أين هذا من هذا. فالذين مثلا يبيحون هذا الغناء يعني هذا من أفسد الفساد على ماذا على الإنسان، ومن أكبر الشر عليه أنه يستهين بحرمات الله تعالى بل وتحبب إليه، تحبب ماذا إليه. فالمصيبة أن كثير من الناس استمرأ الباطل بل وأخذ يزينه لماذا لنفسه ويزينه لغيره من الناس. وأنا أقول لك أضرب لك مثال بالتلفاز ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يستحي الإنسان ينظر إلى امرأة في الشارع أو يتعمد نظر إليها، ولكن ما عنده مانع أنه يعني ينظر لهذه في ماذا في شاشة التلفاز، لماذا مع أن الحكم ماذا واحد في هذا، ولكن هنا استمر الباطل حتى أصبح يعني في قلبه أمرا يعني لا بأس به، وهناك يعني يجد أن الأمر يعني عظيم فبالتالي يستكثره، فالأمر يعني أصبح نسبيا عنده، فأحيانا يستسيغه وأحيانا ماذا لا يستسيغه، ولكن العبرة بماذا من جهة هذا الأمر في نفسه، فإن كان أمرا واجبا وجب الامتثال به، وإن كان أمرا محرما وجب البعد عنه والانتهاء عنه. وهذا يعني يعرفه من كان ذا إيمان، من كان ذا إيمان فهو لا يرضى لنفسه إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، عرفت هذا، ويمنع نفسه عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، لأنه يبحث عن محاب الله تعالى ويبحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى. وذكرت يعني كلمة أن الأئمة والمشايخ يقعون في شيء من هذا، ونقول يعني هنا ينبغي أن يعلم طالب العلم الذي يجلس لطلب العلم أنك طبيب النفوس، يعني أنت عندما يأتيك الناس وعندما نصبت نفسك لطلب هذا العلم ولتعلمه وإن شاء الله لتعليمه، فيجب أن تعلم أنك طبيب نفس وطبيب قلب، فلذلك يجب أن تكون في نفسك صالح النفس وصالح ماذا القلب. أما إذا كنت في نفسك خبيث النفس، عرفت هذا، غير صالح في ذات نفسك، فعند ذلك ستجهد جهدك في تبرير ما أنت عليه من الباطل. فأمثال هؤلاء قد يعرفون الأحكام قد لا تخفى عليهم، ولكن لأنهم ملابسين لها يهونونها على ماذا على غيرهم، وبالتالي يبررونها لأنفسهم ويبررونها لغيرهم، وبالتالي يعني يكونون بدل أن يكون سببا في صلاح هذه النفوس يكون عونا لها على الشر. ومن هنا واجبنا نحن طلبة العلم أن نكون أول ما نسعى إليه صلاح أنفسنا، لأننا نحمل أمانة عظمى، وهذه الأمانة هي التي يعني وظيفتك فيها إصلاح ذات نفسك وإصلاح غيرك، فإذا كنت فاقدا للشيء ففاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يجهد في صلاح نفسه، وذلك أن يلزم كل طاعة وأن يبتعد عن كل معصية وإن كانت صغيرة، عرفت هذا، ويستصغرها، فيجب عليه أن ينزه نفسه فإن كانت في اللسان يجب أن ينزه لسانه عنها، وإن كانت في قلبه يجب أن ينزه قلبه عنها، وإن كانت في جوارحه يجب أن ينزه جوارحه عنها. وكلمة في هذا يعني ينبغي أن تلزمها، أشغل نفسك بالطاعة، فوالله إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. هذا حال الإنسان. ومن القيم يعلق عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. حارث وهمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. فيقول يعني هذان وصفان في الإنسان، أن الإنسان من طبعه أنه فاعل ومريد. عرفت هذا؟ هذا شأن الإنسان، في فعل دائم وإرادة مستمرة. فيا ترى هل هذا الفعل في الخير والإرادة في الخير فيحملك هذا على الخير وتتبع الخير، أو أنه في الشر فيحملك على ماذا؟ على الشر. فانظر لنفسك، والله لو لم تشغلها بالطاعة فإنها حتما تشغلك في ماذا؟ بالمعصية. ولذلك ينبغي أن لا تجعل لها وقت فراغ، لا تجعل لها وقت ماذا؟ وقت فراغ في هذا، ولا تجعل لها التفات لأمر يرضيها ويهلكها. ووصيتي لنفسي ولإخواني أن نشغل أنفسنا بالطاعة، أن نشغل أنفسنا بالطاعة، لأنك والله لو لم تشتغل بالطاعة فأنت ستشتغل في ماذا؟ في المعصية. ومن ذلك أنه تبدأ الأفكار يعني الرديئة، وتبدأ الخيالات التي لا تنفع ولا يعني بل تضر الإنسان، وتبدأ بعد ذلك الأوهام الفاسدة، وتبدأ بعد ذلك الأفكار الخبيثة، ثم بعد ذلك الأعمال والأقوال التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فأنت بين الحالين، وأنت دائما هذا طبعك، هذا من طبيعة الإنسان وطبيعة نفسه، أنه في حركة دائمة وفي إرادة دائمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. فهذه أصدق أسماء ماذا؟ الإنسان، لأنها تصفه يعني كما هو. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فإذا قدتها إلى الخير، ولذلك يجب أن تقود نفسك لا أن تقودك ماذا؟ نفسك. فإذا قدتها وقدتها إلى الخير نجوت بإذن الله تعالى وأفلحت. ومن هنا قلنا إنك في وظيفتك أنت طبيب النفوس، ولذلك يجب أن تصلح ذات نفسك، وأن تكون كذلك سببا في صلاح نفوس الآخرين. وإذا أصلحت من نفوس الآخرين صلحت ماذا؟ أحوال الأمة. وهذا الذي يجب أن يكون عليه طالب العلم، وإذا لم يكن على هذا الوصف فهو ليس بطالب علم، أو وإنما هذا العلم حجة عليه، والله لا حجة له يوم القيامة. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على حمل هذا، على حمل هذا الأمر، والله المستعان. من أراد يستأذن تفضل. ما القول الثاني ما الذي كفر الدنيا؟ تكفر قول القول الأول هو كفر كل شيء ما عدا الكبائر. ذكر لك الحمد لله ذكرت ما تسأل من أهل السنة ومن أشاعر المتكلمين. لا ما تذكر كتاب العبد ثم أنا وقع في السنة ورجع، هل يحاسب على ما وقع منه؟ سلام التوب الله. نقول هذا إذا إلى عقله يعني، فإن كان عقله العدا يعني العزم على هذا فإن هذا يعني يكون طبعا هذا الذنب يعني إذا كان كفرا، إذا كان كفرا وعاد إلى الكفر فإن السيئات تعود ماذا عليه. إذا كان ليس بكفر فإنه تاب من ذلك الذنب على العزم.